بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. حث من النبي صلى الله عليه وسلم على التقدم إلى الصف الأول فالأول، لأنه كلما قرب من الإمام فهو أفضل. الصف الأول أفضل من الذي يليه، والصف الثاني أفضل من الصف الثالث، وهكذا. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإتمام الصفوف الأول، كل ما تقدم فهو أفضل ويتم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، ويتراصون في الصف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لأجل الاقتداء بالإمام ومتابعته، ومن يأتي بعد يقتدي بمن أمامه، وهكذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليلني أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول والفقه في الدين، ينبغي أن يتقدموا إلى الصفوف الأول كلما أمكن ذلك. وأما بالنسبة للنساء فشرها أولها، وخيرها وأفضلها أو آخرها، وما ذاك إلا لأنه مطلوب من النساء أن يبتعدن عن الرجال ولا يقربن منهم، لأنها المرأة إذا كانت في الصف الأول من صفوف النساء رأت الرجال ورأوها الرجال، ولا ينبغي ذلك. وإنما المرأة خير أفضل ما لها ألا ترى الرجال ولا يروها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال بعض العلماء رحمهم الله: إذا صلت النساء وحدهن منعزلات عن الرجال إمامتهن منهن فخير صفوفها مثل الرجال، لأن كلما تقدمت من الإمام فهو أفضل. وإنما هذا والله أعلم إذا صلت النساء مع الرجال في المسجد معا، فكلما تتأخر عن مقابلة والقرب من الرجال فهو خير لها. خير صفوف الرجال أولها يعني أفضلها وأعظمها أجرا، وشرها أقلها أجرا آخرها، وخير صفوف النساء آخرها أفضلها وأعظمها أجرا المتأخر منهن لتبتعد عن الرجال. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها أي أكثرها أجرا، وهو الصف الذي تصلي الملائكة على من صلى فيه كما يأتي، وشرها آخرها أقلها أجرا، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم، ورواه أيضا البزار والطبراني في الكبير والأوسط. والأحاديث في فضائل الصف الأول واسعة، أخرج أحمد قال الهيثمي: رجاله موثقون. والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وأخرج أحمد والبزار قال الهيثمي: برجال ثقات. من حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للصف الأول ثلاثة، وللثاني مرتين، وللثالث مرة. كلما أتقدم الصف فهو أفضل، فالصف الأول أفضلها، ثم الثاني، ثم الثالث، وهكذا. قال الهيثمي: فيه أيوب بن عتبة ضعفه من قبل حفظه. ثم قد ورد في ميمنة الصف الأول ومسامته الإمام وأفضليته على الأيسر أحاديث، فأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلا فعن يمينه. قال الهيثم: هذا أن ما كان في سمت الإمام خلف الإمام بالضبط فهو أولى وأفضل، وإذا لم يكن هذا فما كان على يمينه فهو أفضل ممن على يسار الإمام. قال الهيثمي: فيه من لم أجد له ذكرى. وأخرج أيضا في الأوسط والكبير من حديث عباس، من حديث ابن عباس: عليكم بالصف الأول وعليكم بالميمنة وإياكم والصف بين السواري. الصف بين السواري يكره إلا للحاجة من ازدحام الناس وكثرتهم فلا حرج، وأما مع السعة فلا ينبغي أن يصف بين السواري لأنها تقطع الصف. قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. واعلم أن الأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، فقد أخرج البزار من حديث عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أهل الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. قال الهيثمي: فيه عاصم بن عبيد الله العمري والأكثر على تضعيفه، واختلف في الاحتجاج به. وأخرجه مسلم والأربعة من حديث ابن عباس بزيادة: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. وفي الباب أحاديث غيره. وفي حديث الباب دلالة على جواز اصطفاف النساء صفوفا، وظاهره سواء كان صلاتهن مع الرجال أو مع النساء، وقد علل خيريته آخر صفوفهن بأنهن عند ذلك يبعدن عن الرجال وعن رؤيتهم وسماع كلامهم، إلا أنها علة لا تتم إلا إذا كانت صلاتهن مع الرجال. وأما إذا صلينا وإمامتهن امرأة فصفوفها كصفوف الرجال أفضلها أولها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.